يبقى بالقلب حبكم واحد واحد واحد واحد نحبكم يبقى يبقى يبقى بالقلب حبكم هاي وانتو بقلوبنا وشمعة دروبنا انتو ضحكتنا لمتنا والفرحة الكبيرة هسا أرضية انتو بالدنيا ضجة سويتو كلها تحكي بالغيرة جيبوها حلوة حلوة حلوة حلوة الفرحة خلوها يلا يلا يلا الفرحة جيبوها وحلوة